بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة، وهي الله الحي القيوم العلي العظيم، وتتضمن من صفات الله 26 صفة، منها خمس صفات تضمنتها هذه الأسماء: السادسة انفراده بالألوهية، السابعة انتفاء السنة والنوم في حقه لكمال حياته وقيومته، الثامنة عموم ملكه لقوله له ما في السماوات وما في الأرض. حسنا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هو يتكلم عن أعظم آية في كتاب الله، ألا وهي آية الكرسي كما تقدم الكلام عنها، فقال إنها تتضمن من أسماء الله خمسة، وقيل أن في هذه الأسماء الخمسة اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم تشتمل هذه اسم الأسماء الخمسة، وهي الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. وقد قلنا أن أسماء الله عز وجل تتضمن صفاته جل وعلا، أسماء الله عز وجل يبقى صفات الله عز وجل أو أسمائه لها ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضامن، ودلالة الإلزام. فدلالة المطابقة أن يطابق الصفة الاسم، فإذا قال الحي فتتضمن صفة الحياة، وإذا قال القيوم فتتضمن صفة القيومية، وإذا قال العلي فتتضمن صفة العلو، وهذا ما سنتكلم عنه اليوم، وهي صفة العلو. ونفصل، كثير من الناس يقولون أن الله عز وجل لا يجوز أن نثبت له الجهة. كنا تكلمنا من قبل عن العرش، ولكن هنا نتكلم عن مسألة الجهة كما سيفصلها الشيخ. قال: والسادسة انفرادي والعظيم، أيضا تتضمن صفة العظمة لله عز وجل. وقال: والسادسة انفراده بالألوهية، لأنه إذا كان هو المالك للسماوات والأرض ومن فيهن، والخالق للسماوات والأرض ومن فيهن، وهو الأول وهو الآخر، فلا بد أن تكون له صفات الملك، وصفات الألوهية تابعة لصفات الربوبية. يعني قلنا أن الأصل أن نثبت لله الربوبية ثم ننتقل إلى الألوهية، إذا أردنا أن نخاطب غير المسلمين نخاطبهم بالألوهية ولا بالربوبية؟ بالربوبية، إثبات أن الله عز وجل هو المالك، فالمالك يثبت له إيه؟ حرية التصرف، ويثبت له التعبد، فلا بد أن نقول أن الله عز وجل رب ثم نقول أنه معبود، فالألوهية تابعة للربوبية. وإن كانت الألوهية شاملة للربوبية وليس العكس، يعني الألوهية أعظم من الربوبية، إذ أن من ضمن العبادة تحكيم شرع الله عز وجل، ومن تحكيم شرع الله عز وجل هي الربوبية، ومن ضمن العبادة أن الله عز وجل هو الذي يدبر لك شأنك كله من مواريث وأحكام وما إلى ذلك، فهذه لاحقة بالألوهية. فالألوهية أشمل من الربوبية، لكنها تابعة للربوبية، تثبت أولا الربوبية ثم تثبت الألوهية ثم تعرف الأسماء والصفات. السابعة انتفاء السنة والنوم في حقه لكمال حياته وقيومته. قلنا أن هناك صفات ثبوتية وصفات سلبية، صفات تسلب عن الله عز وجل ليكون من صفات الكمال، ولا بد لكل صفات سلبية أن تثبت شيئا معين من صفات الكمال. فصفات النقص في الإنسان عدم النوم، صفات النقص لو إنسان ما بينامش يفعل إيه؟ يروح للطبيب ويقال عنه مريض، والمريض غير صحيح. لكن صفات النوم في حق الله صفات نقص، فهي صفات سلبية تسلب عن الله عز وجل. وقد يأتي متنطع ويقول لك: هل يستطيع الله عز وجل أن ينام؟ هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق إله؟ هل يستطيع الله عز وجل أن يتزوج؟ نقول: هذا محال، والمحال في حق الله لا يجوز. دي قاعدة يعني وضعها علماء العقيدة تغلق هذا الباب، هذا محال، والمحال في حق الله لا يجوز، كل أمر محال لا يجوز. ما نقول الله عز وجل هل يستطيع أن يفعل كذا، هل يستطيع أن يفعل كذا، نقول هذا محال، والمحال في حق الله لا يجوز. الثامنة عموم ملكه لقوله له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا ما استثنى شيء، له ما في السماوات وما من حروف الاستغراق والجمع، فكل ما في السماوات وكل ما في الأرض له، فهنا أثبت ملكه لكل شيء، فأصبح هو مالك لكل شيء. التاسعة انفراد الله عز وجل بالملك، ونأخذه من تقديم الخبر. العاشرة قوة السلطان وكماله لقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كم من حديث عشر؟ 11 إثبات العندية، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان، ففيه الرد على الحلولية. يقول 9 انفراد الله عز وجل بالملك، ونأخذه من تقديم الخبر له ما في السماوات وما في الأرض. إذن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض لله عز وجل، فإذا الملك لله عز وجل. 10 قوة السلطان، فلما يقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلم يستثني ما تفيد العموم، ثم إلا بإذنه، فلن يشفع أحد إلا بإذنه، فالذي يأذن ويمنع هو من يملك السلطان. فإذا كان كله منعه الله عز وجل إلا من أذن له، فهذا يبين قوة سلطانه جل وعلا. ثم كلمة عنده، هذا أعظم ما يعني صنفه الشيخ ابن عثيمين هذه المسألة. وكل كلمة عند في القرآن تفيد هذه المعنى، هذا المعنى، الذين يسبحون الله عز وجل يقال عند الله عز وجل. وعند كل شيء عندية تعني ظرف مكان، تعني ظرف مكان، فالمكان تعني إثبات الله عز وجل مكانا، وليس القول بما يقول موجود في كل وجود. والذين أرادوا أن يقولوا موجود في كل وجود أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن الحيز والمكان فأخطأوا. وليس كل تنزيه وكل تعظيم يصيب الإنسان فيه الصواب، إنما التنزيه الحقيقي، التنزيه الحقيقي والتعظيم الحقيقي هو ما نزه الله به عز وجل نفسه وما عظم الله عز وجل به نفسه. ولذلك نحن لا نتكلم عن الله عز وجل فنضيف إليه شيء لم يضيفه لنفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى واحد من الصحابة يدعو بأدب فأنكر عليه هذا الأدب، قال اللهم اغفر لي إن شئت. ماذا قصد الصحابي؟ التأدب مع الله عز وجل. يعني معنى كلمة اللهم اغفر لي هذا إيه؟ فعل أمر، فالأمر في حق الله عز وجل الصحابي ظن أنها سوء أدب، فجعل من شئت، يعني لا جعل الاختيار في يد الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب أن هذا خطأ، لأن الله عز وجل يكره أحد. أنت ربما تأمر إنسان فتكرهه فتكون بذلك قد قهرته، لكن هل هذا يجوز في حق الله عز وجل؟ لكن يعني لا، أن هذا التعظيم انقلب إلى قلة التعظيم، أنك كأنك معرض عن الله عز وجل. يعني والله اغفر لي، عايز تغفر لي اغفر لي، مش عايز تغفر لي خلاص ماذا يعني أفعل؟ فأنها طلب استغناء، طلب أو أمر باستغناء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعزم في المسألة، فإن الله لا يكره أحد. فتيجي أنت تعظم ربنا ثم تقع في الخطأ وتقع في الحرج، هذه نقطة دقيقة. فالذين نفوا أن الله عز وجل له المكان، أو قالوا أننا نقول أن الله عز وجل في جهة، قالوا لو أثبتنا له الجهة يبقى أثبتنا له الحيز، والله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، فكيف نثبت له الحيز؟ نقول هذا من سوء فهمك، إنما نحن نثبت لله عز وجل المكان وهو العلو، المكان وهو العلو، وهو فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم. وقلنا هنا أن العرش مقبب، فالله عز وجل فوق العرش ولا يحتويه العرش، ولا يحتويه العرش، فأثبتنا له كلا الصفتين، له لا تدركه الأبصار، وأثبتنا له أنه فوق السماوات السبع، أثبتنا له العلو، فأثبتنا له المكان. فلا يقال أن الله عز وجل ليس في جهة. أول ما تسمعوا واحد يقول ولا نثبت له الجهة، اعرفوا أنه أشعري، اعرفوا أنه أشعري، لا يتكلم بكلام أهل السنة والجماعة، لكننا نثبت لله عز وجل جهة العلوم، وليس نثبت له جهة اليمين واليسار والسفلة، إنما جهة العلو. وجهة العلو يعني كل شيء ما دون الله عز وجل، لا يمكن أن يعلو الله عز وجل شيئا. فقال من ذا الذي يشفع عنده، لكن هنا يعني العندية وإن كانت هنا ليست المقصود بها ظرف مكان، وإنما هنا العندية صفة لله عز وجل، إنما كل كلمة عندية الذين عنده يسبحون بحمده مثلا أو مثل هذا الكلام، فكلمة العندية تعني ظرف الزمان المكان كما سيأتي إليه. فإثبات العندية يعني تثبت أن الملائكة الذين عند الله عز وجل. ولذلك حتى يعني عقلا ما يختلف أحد، حتى الأشاعرة والمعتزلة وكل هذه الصفات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء السابعة. فإذا كان الله عز وجل موجود في كل وجود، لماذا لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة النوم؟ يعني لماذا؟ إذن هو الله عز وجل رفعه عنده، رفعوا عنده إلى السماء السابعة ليكلمه ربه جل وعلا. الثاني عشر إثبات العلم من قوله إلا بإذنه. الثالث عشر عموم علم الله تعالى لقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الرابع عشر والخامس عشر أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى لقوله وما خلفهم ولا يجهل ما يستقبل لقوله ما بين أيديهم. السادس عشر كمال عظمة الله لعجز الخلق عن الإحاطة به. السابعة عشر إثبات المشيئة لقوله إلا بما شاء. هنا يقول النبي صلى الله عز وجل إلا بإذنه، والإذن إذنان، إذن بمعنى الإرادة وإذن بمعنى الموافقة. والإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية هي ما أراد الله عز وجل وارتضاه، وهو الشرع والدين أن يعمل في الأرض وأن يطبق حكم الله عز وجل بين عباده. والإرادة الكونية وما أراده الله عز وجل وارتضاه أو لم يرتضيه. يعني الإرادة الكونية هناك أشياء الله عز وجل أرادها إرادة كونية، هذه نقطة دقيقة جدا، ولكنه لم يرضاها. والإرادة الشرعية إرادة أرادها الله عز وجل وارتضاها، لقول الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. يبقى الإرضاء الأولاني الرضاء الشرعي، والرضاء الكوني، والرضاء الثاني الرضاء الشرعي. طب ما معنى كلمة الإرادة الكونية؟ لأن كثير من الناس تزل أقدامهم فيها. الإرادة الكونية هو ترك الله عز وجل الأمر ينفذ. يعني نقربها بالشكل حتى بلدي كده، لو واحد ولد من ابنك مثلا شتم زوجتك أو شتم مثلا أبوك، كان رجل كبير فسبه، تقوم زوجتك أو أبوك يقول له إيه؟ الغلطة مش غلطتك، غلطة أبوك اللي سمح لك بده، أو غلطة أبوك اللي أذن لك بده، مع إنك ما فتحت فمك. كيف أذنت؟ تركته ولم تردعه. إذا أرضعت، إذا أشئت، إذا أنت قلت له اخرس يا ولد اخرس، إذا أنت سكت، فتطاول على أمه أو تطاول على جده وأنت ساكت، فسكوتك رضاء لما يحدث أو موافقة، لا نقول رضا، موافقة لما يحدث، أنت قادر على المنع. فالله عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هل أذن الله عز وجل أو رضي الله عز وجل أن يهزم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وينتصر الكفر؟ لا، لكن الله عز وجل مش قادر أن يبعث ملك واحد يقلب كل الكفار دول ويكتبهم حتى يذبحوا المسلمين. إذن تركه جل وعلا الأمر ينفذ إذن منه أو إرادة منه، إرادة كونية ليثبت لنا أن الكون الله عز وجل وضع له قانون يسير به، هو الذي وضع له هذا القانون. إن شاء أن يغير هذا القانون عطله، وعشان نفهمها كويس، مسألة الميكروب. الميكروب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة. قالوا يا رسول الله إنا نضع الجمل الأجرب بجوار الجمل السليم فيجلب. فقال فمن أعدى الأول؟ فما معنى كلمة لا عدوى ولا طيرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن في عدوى، يثبت، يقول فر من المجزوم فرارك من الأسد. كلا الحديثين صحيح. نقول أن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا عدوى ولا طيرة إلا بإذن الله. فإذا يرد الأمر لله عز وجل لا إلى العدوى، ولذلك هذا الميكروب لا يعمل إلا بإذن، لكن يعتبر هذا الميكروب الإذن هو الترك. يعني بالعربي كده، أنت مثلا نضاحة الأشياء على السفرة، هذا إذن، لكن أغلق الباب فمنعنا من الدخول، هذا لم يؤذن لنا فيه، فهذا مأذون وهذا غير مأذون، فنحن نتصرف دون أن نرجع على آحاد الأشياء في استئذانه. يعني ما نقول له أفعل كذا أو أفعل كذا لأنه خلاص جعلها على المشاع، لكن هنا جعلها لا ممنوعة. كذلك والمثل أعلى الله عز وجل، الميكروب يعلم أنه شغلته أن يفسد الأشياء، فإن لم يمنع فهو على طريقته، وإن منع امتنع. وضرب الله عز وجل مثلا ذلك في قصة العزير لما مر على قرية وقال أن يحيي هذه الله عز وجل، يعني من قبور قرية من القبور، وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام، 100 عام ولم يأذن لميكروب إفساد الطعام أن يشتغل. فآمن عزير لا الطعام زي ما هو، لأن الله عز وجل لم يأذن، هذه ليثبت إرادته الكونية. يعني قد واحد يقول إيش عرفنا أن في إرادة كونية؟ لا، أثبت الله عز وجل أن هذا الميكروب يعمل بإذن من الله عز وجل. نفتح القبور فنجد أن قبر الشهيد جسد جثمان الشهيد كما هو، وجثمان غير الشهيد يأكله الدود. طب من الذي قال للدود كل هنا ولا تأكل هنا؟ إرادة الله عز وجل الكونية، إرادة الله عز وجل الكونية. في أمريكا جابوا ميت وحطوه جوه لوح إزاز وأغلقوه خلخلوا الهواء بالجوة عشان ما ينفعش، ولحموه من كل الجوانب، فوجد الدود جاء أكل جثة هذا الميت ثم اختفى، لا يعرف من أين جاء ولا من أين ذهب، ما يعرفه. إذن هو جاء وذهب بإرادة كونية. وحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين مسلم أحمد وغيره أن أبوه بعد ما مات جاء عمال معاوية فنبشوا الأرض حتى يجعلوا طريق، فقالوا إن عمال معاوية أخرجوا جثمان أبيك، فذهب قال فرفعت يده عن الجرح الذي أصابه في أحد فانبجس الدم كأنه لسه مقتول امبارح، مع أن الكلام ده كان سنة 50 للهجرة وغزوة أحد كانت سنة 3 أو 4 للهجرة. فإذا بعد الوقعة دي ب45 سنة جثمانه كما هو، لكن بقية الأجساد ماذا يحدث لها؟ تتحلل، ليبين الله عز وجل نفاذ إرادته الكونية. نفاذ. طب إيه بقى العلة أننا نفهم هذه المسألة؟ لنعلم أن حتى الكفار لو هزمونا لن نخضع لهم، لأنهم هزمونا بإرادة الله الكونية، فنخضع لمن؟ للذي جعلهم ينتصروا، جعلهم ينتصروا لتقصير منا، فنرجع في تقصيرنا ونقول يا رب أخطأنا ورجعنا. فالإرادة الكونية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فلا تفرح ولا تأسى لأنك تعلم أن الأمر بيد الله عز وجل. هذه هي الإرادة الكونية والغرض من الإيمان من الإرادة الكونية. فلا تتعجب لماذا الله عز وجل نصر اليهود على المسلمين ونصر النصارى على المسلمين، تقول هذه إرادة كونية لخلل في المسلمين، ليس لقوة اليهود ولا لقوة النصارى، حتى مع ما عندهم من سلاح وعتاد وما إلى ذلك ليس لقوته. وطبعا حتى في العصر الحديث أمثلة كثيرة يبين الله عز وجل. الأفغان مثلا لم يهزموا أمام الروس وأمريكا إلا لما اختلفوا، لما كانوا يد واحدة ضد الروس سحقوا الروس، ولا بإعداد ولا بأي شيء. حتى يعني يمكن ما أعرفش إذا كنت أذكر هذا الكلام، في سنة 79 تقريبا كنا قناتنا جميعا في مصر ندعو الله عز وجل أن يصرف البلاء عن الأفغان، لأن الروس قالوا أن هم حيضربوهم بسحابة كيماوية سامة تقتل على الأقل 50,000، من تقتل هذه السحابة تشمل المكان كله فتقتل 50,000، ولا طبعا حيلة لهم ولا عندهم أقنعة واقية ولا عندهم أي شيء، ما كان عندهم إلا الدعاء. وأنا كنت بحكم تخصصي في الجيش الحرب الكيماوية، علشان تضرب سحابة كيماوية بتدرس الريح حيسير لمدة 24 ساعة في أي اتجاه، وغالبا الريح يسير وفق الأمور الكونية العادية، أمور كونية عادية، يعني مثلا الأصال الجوية بتقول غدا هيبقى في مطر أو لا يكون مطر، بس توقعات بتكون 90% صحيحة وفق دراسات محددة، الريح اللي جاية من أي اتجاه وهذه الريح بتستمر قد إيه، كل هذه الأمور مدروسة. فلما جوا يضربوا السحابة لقوا إن الريح هتستمر لمدة 3 أيام في اتجاه من الشرق إلى الغرب فستقضي على الأفغان. فبعد ما ضربت السحابة بأقل من 7 دقائق أو 8 دقائق انقلبت الريح 180 درجة. من الذي قلبها؟ الله عز وجل. فعادت على الروس فقتلت 5,000. متى انهزم الأفغان؟ لما انقسموا وأصبحوا فريقان وقعدوا قتلوا بعض 2 أو 3. وطبعا تعرفوا تدخل الإخوان المسلمين وكمال السنانيري الذي دفع حياته ثمن إصلاح الأفغان الفاصلتين مع بعض، لما أصلحهم مع بعض ورجع اعتقلوا في مصر وعذبوا حسن مباشر إلى أن قتله. لكن الغرض من هذه المسألة أننا السنن الكونية تسير وفق إرادة الله عز وجل، فإذا دعوناه غير هذه السنة وفق مشيئته. إذا لا نتصور أبدا أن أعداءنا يملكوا شيء ولا أن حد يملك شيء غير الله عز وجل. فبالتالي أنت مثلا رجعنا لو ابنك شتم أبوك أو شتم زوجتك فأنت ماذا يفعل الجد الضعيف وصل من السن من الضعف أو هذه الأم الضعيفة ربما لو قامت ابنها يتطور عليها أن تقول للأب افعل شيء فيقوم الأب فيمنع ولده فيمتنع. وكذلك المثل أعلى لله. فبدل ما نلجأ لأعدائنا أو نلجأ لهذه الأمور نعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل وأن إرادة الله عز وجل هي إرادة شرعية وكونية. أراد منا الإرادة الشرعية أن نعبده ونتعبد إليه بتنفيذ تعاليمه وأحكامه، والإرادة الكونية أن كل شيء واقع تحت مشيئة الله عز وجل. الإذن بمعنى الإرادة وبمعنى السماح. نعم، بمعنى الإرادة وبمعنى السماح. أذنت لك كلغة، أذنت لك يعني سمحت لك، وأذنت لك يعني أردت سواء تكلمت أو لم أتكلم. فالإذن إما بالإصلاح بالكلام وإما بالسكوت عن الأمر. نعم، والإذن والمشيئة بمعنى الإرادة، يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني شاء الإرادة الكونية. الثامنة عشرة، إثبات الكرسي وهو موضع القدمين. الشيخ هنا لم يتكلم عن إثبات أن الكرسي موضع القدمين، لم تأتي في الآية ولم تأتي في الحديث، وإنما هو قول ابن عباس. ومثل هذه الأمور الغيبية تنقسم إلى قسمين، إن كان الصحابي من الذين يأخذون علومهم من غير الإسلام نتوقف فيه، وإذا كان الصحابي من الذين لا يأخذون علومهم إلا عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فتعتبر في حكم المرفوع وإن كانت موقوفة. ثاني، إذا تكلم أحد الصحابة بكلام غيبي، إذا كان هذا الصحابي من الذين يتلقوا علومهم من غير الإسلام، كمثلا كان عبد الله بن عباس يجالس كعب الأحبار، فلا يقبل كلامه في الغيب، يتوقف فيه، لأنه ربما يكون كعب الأحبار أخذه من كتب اليهود والنصارى فلا نأخذ به. وإن كان الصحابي لا يجالس غير المسلمين كعبد الله بن مسعود أو كعمر بن الخطاب فنقبله دون قيد أو شرط، لأنه حكم المرفوع، لأن الصحابي لا يتكلم بأمر من الأمور الغيبية إلا بيقين من أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا انفرد به طبعا. نعم، فرض القول هذا. الشيخ الثابت مش موضع قدم ولا قدمين؟ نعم، الثابت عند العلماء موضع قدم ولا قدمين، يعني اثبات التثنية او لا. ابن عباس يقول القدمين، ثابت عند العلماء بالنهي عن ابن عباس باثر صحيح. التاسع عشر والعشرون والحادية والعشرون، اثبات العظمة والقوة والقدرة بقوله وسع كرسيه السماوات والارض، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. الثانية والثالثة والرابعة والعشرون، كمال علمه ورحمته وحفظه من قوله ولا يؤوده حفظهما. الخامسة والعشرون، إثبات علو الله لقوله وهو العلي. هنا يقول الشيخ حفظه رحمه الله إثبات العظمة والقوة والقدرة، لأن إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي للعرش إلا كحلقة في كفلاء، فإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فما بالكم بالخالق. فهذا إثبات للعظمة، ولذلك الله عز وجل نسب لنفسه ذو العرش المجيد. واختلف العلماء هل المجيد لله عز وجل أم المجيد للعرش، وكلا الأمرين تمجيد لله عز وجل، فصاحب العرش المجيد يكون أكثر مجدا وأكثر تمجيدا، وصاحب العرش إذا كان هو نفسه مجيدا فمجيدا مطلقا في حق الله عز وجل. فكرسيه وسع السماوات والأرض، فما بالكم العرش، فشأن الله عز وجل أعظم من خلقه جميعا. ثم قال وكمال علمه ورحمته وحفظه، وقوله ولا يؤوده حفظهما، يعني ولا يعجزه حفظهما، وهذا من تمام علمه أنه يعلم ما بين أيديهم يعني الواقع بتاعهم وما خلفهم. وهذا الذي ما بين أيديهم وما خلفهم، بين الذي سيأتي وما خلفهم الذي مضى، تثبت أن الله عز وجل علم أفعال العباد قبل أن يفعلوها، فقدرها عليهم قبل أن يفعلوها، قدرها أي كتبها، لم يتدخل جل وعلا في أمر. إحنا دلوقتي فهمنا أن يعني معناها الإرادة الكونية، يعني ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، يعني إيه؟ لم يترك لهم مجال الكفر. ولذلك لعلك باخع نفسك على أثرين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. دي معنى كلمة الإرادة الكونية. لو أراد الله عز وجل الناس تؤمن زي ما عمل في بني إسرائيل، حط الجبل فوقهم، لو واحد ون الجبل يدكه، في واحد ينفع يكفر الجبل فوقه؟ فبالتالي الله عز وجل لو أراد أن كل الناس تؤمن كان قهرهم على الإيمان، لكنه جعل لهم حرية اختيار، لأن هذا من تمام العدل، أنك لما تعطي إنسان خيار يتحمل تبعية اختيارك. يعني أنت دلوقتي لو قلت لابنك أنت بقيت كبير دلوقتي، تحمل مسؤولية نفسك، عايز تذاكر تذاكر، عايز ما تذاكرش ما تذاكرش، فإذا سقط أو نجح، إما إذا نجح وتفوق لابد أن تكافئه لأنه أصبح قد المسؤولية، وإما أنه رصد فأصبح فاشل مش قد المسؤولية فتعاقبه. والمثل الأعلى لله، فأعطانا الاختيار وأعطانا الحرية حتى يكون الثواب والعقاب بعدل، لكنه لو قهرنا هنقول ما يعني الخلق من علة، خلاص كأنها صورة تانية من صور الملائكة، صورة تانية من صور الملائكة. وحتى جعل اختيارنا ليس كاختيار الجن، ولذلك جعلنا أسياد الجن، يعني زود اختيارنا على اختيار الجن، ولذلك حملنا الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان، ما قالش وحملها الإنس والجن، وحملها الإنسان. ولذلك لا يوجد جن نبي، ضمن الأمانة التبليغ عن الله، فلا يوجد جن نبي ولا يوجد جن سلطان على الإنس، إنما إحنا بسلطان عليه، حتى فسقنا وكفرنا سلطان على الجن، هو اللي بيسخره، هو اللي بيسخره لطاعته. فالله عز وجل جعل اختيارك أعلى من اختيار الجن، فجعل ثوابك وعقابك أعظم من ثواب الجن. ومذهب أهل السنة وإثبات العلو لله عز وجل لقوله العلي. إحنا قلنا في القاعدة اللي إحنا قلناها الأصل أن نصوص الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها، فكلمة العلي واضحة زي الشمس، علي من العلو، علي من العلو. فالله عز وجل لو كان موجود في كل مكان يبقى هذه الكلمة ليس لها معنى، ولكنه علي من العلو. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى آل بذاته، وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية. وخالف أهل السنة في ذلك طائفتان، طائفة قالوا إن الله بذاته في كل مكان، وطائفة قالوا إن الله ليس فوق العالم وليس تحت العالم وليس في العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل. كلام يعني كوكو ووزا بيقول لا تفهم حاجة، لا جوه العالم ولا بره العالم ولا تحت ولا فوق. فالشيخ الألباني لما كان بيناقش حسن الثقاف قال له أفوق العرش رب؟ قال لا. قال أتحت العرش رب؟ قال لا. قال إذا تبحث عن إلهك لا فوق العرش وتحت راح فين؟ ما هو الكون يا جوه العرش يا العرش فوقه، فلا فوق العرش لا تحت العرش، فلا فوق ولا تحت. قال له أدور لك على إله، أنت مالكش إله، إلهك ده مالكش إله. فهنا لما يجي يقول لك إنك أنت لا جوه العالم ولا بره العالم ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا منفصل ولا متصل، طب يبقى إيه ده؟ ليس لهذا الكلام معنى، ليس لهذا الكلام معنى. وليس وكذلك الذين يقولوا أسماء الله عز وجل وصفاته نمررها كما كانت. كنت بناظر واحد من الأشاعرة فيقول له لا يسأل عن الأين، فالأين مخلوق. قلت له يا ابني في حاجة اسمها الأين مخلوق؟ إيش الأين مخلوق؟ قال لا يقال أين ولا كيف، لأن الأين والكيف مخلوقات. قلت له مخلوقات إيه؟ أين ده أصلا ليس لها علاقة بالمخلوق، هذا فعل، إيش علاقة الفعل المخلوق؟ يعني نقول الأكل مخلوق وفي الأفعال مخلوقة. هنا المقصود بكلمة أين يعني معناها الله عز وجل في جهة من الجهات، ولا انت وانت راكع بتقول سبحان ربي اللي معرفش هو فين، سبحان ربي اللي معرفش هو فين، تقول سبحان ربي الاعلى، فكيف تقول الاعلى وانت مش مقتنع انه الاعلى؟ ولذلك لما واحد اراد ان يجادل الجويني فقال له سبحان ربي الاسفل، فقال يا هذا من اين اتيت بهذا؟ قال منك، انت تقول الله عز وجل موجود في كل مكان فوق وتحت، فمره اقول الاعلى ومره اقول الاسفل، فاحتار. ثم قال له ان واحد اسمه الهمداني، فقال له يا إمام دعك عنك مسألة الرحمن والعرش استوى، فقد ثبتت من كل جهة، لكن دلنا على الطريقة التي نجدها في أنفسنا ما دعا داع إلا وجد في نفسه رغبة في علو. يعني كل ما يجي واحد يدعي يعني كلم واحد عن الإسلام لسه داخل الإسلام جديد هيقول يا رب لوحده بفطرته مش هيقول يا رب مش متخيل ان ربنا تحت قدمه والعياذ بالله ولا عن يمين ولا عن شمال فلابد انه سيجد في داخله حاجه بتقول ان الله عز وجل متجه للعلو فضرب على فخذه وقال حيرني الهمدان حيرني الهمدان. فهذا هو الاصل اننا نثبت ان الله عز وجل فوق العرش انه قال الرحمن على العرش استوى ولكن مساله استقر او استقرش بعض اهل السنه قال فوق استقر فوق العرش وبعضهم قال نتوقف ما لم ترد هذه الكلمه فتوقفنا فيها على منهج السلف. والذين قالوا بأنه في كل مكان استدلوا بقول الله تعالى وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. واستدلوا بقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وعلى هذا فليس عاليا بذاته بل العلو عندهم علو صفة. نقول هنا الشيخ لأنه لم يكمل الآية ما بين فيها العلة من قول الله عز وجل. هذه الآية الأولى في سورة المجادلة بدأها الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الذي هو بدأها هنا وما في الأرض بالآية الثانية. ثم بين الله عز وجل أن علمه يشمل كل شيء لأنه اللطيف الخبير واللطيف الذي يعلم أدق الأمور. وقال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بل بين أكثر من ذلك وقال إنه يعلم السر والسر يكون بين اثنين وأخفى والأخفى يكون بين الشخص نفسه. والله عز وجل بين أن علمه ما شمل كل شيء هاجز نفسك وما يكون بينك وبين شخص من سر ثم هنا ما يكون بين اثنين من نجوى ثلاثة من نجوى إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فالله عز وجل إن الله بكل شيء عليم. فهنا كل آية تجدوها على غير ظاهرها انظروا للخاتمة الخاتمة إذا كانت الخاتمة لا تتفق مع المقدمة فنعلم أنها لا تحمل على الظاهر. إذا كانت الخاتمة لا تتفق مع المقدمة فهنا قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فبين الآية بدايتها بالعلم ثم بين كل اللي بتقولوه الله عز وجل معاكم سجل عليكم هذا الكلام معاكم الله عز وجل ثم يوم القيامة ينبئكم به إن الله بكل شيء عليم. فبين أنه عليم بكل شيء فهنا المعية معية إيه علم. ثم كذلك في الآية التي بعدها حتى لا يتبادر إلى الذهن أن الله عز وجل فوق السماوات السبع وفوق العرش فلو واحد بقى أتكلم كلمة بسيطة كده قد لا يعلمها الله عز وجل قد لا يعلم هذه الكلمة فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فأثبت أين مكانه جل وعلا ثم أثبت أين علمه يصل علمه يصل بكل شيء كقوله هو الظاهر والباطن هو الظاهر بذاته الباطن بعلمه الظاهر بذاته الباطن بعلمه يعلم بواطن الأمور أدق الأمور. لذلك هنا ختمها أيضا والله بما تعملون بصير. فلو ألف الحالتين والله على كل شيء قدير ربما لبس علينا ربما لبس علينا كده رجع كده بدور شوية كده عشان بس الهواء بقى نزل علينا أحسنت هو هذا هو كلام أهل السنة والجماعة بهذه المقولة يقول الله عز وجل فوق السماوات السبع وعلمه في كل مكان. فبالتالي هنا لابد أن تكون الختمة الآية إما بالعليم وإما بالبصير إما بالعليم وإما بالبصير لأنه لما يقول بالعليم بين أن المقصود علمه وبالبصير بين أن المقصود رعايته وإحاطته. ولذلك يقول أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. ليش هنا قلنا الإمساك مش على الحقيقة قلنا لحد دلوقتي لا الإمساك على الحقيقة اختبرونا بقى الآية والله بكل شيء بصير. فهنا كلمة بصير ليس البصر من أدوات الإمساك فهنا كلمة بصير يعني محيط. ف فيمسكهن أي يرعاهن ويحيط بهن وبعلمهن. فهنا كل كلمة تأتي في القرآن بمعنى معية ستجدون أنها المقصود بها معية علم من خلال الآية ما نبتدع في كتاب الله عز وجل. يعني أهل السنة والجماعة عندهم دليل، إنما غيرهم عندهم العقل. أهل السنة والجماعة عندهم دليل، ختم الله عز وجل الآية والله بكل شيء عليم. أكمل. أما الذين قالوا أنه لا يوصف بجهة فقالوا لو لأننا لو وصفناه بذلك لكان جسما والأجسام متماثلة، وهذا يستلزم التمثيل، وعلى هذا فننكر أن يكون في أي جهة، ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين: الوجه الأول إبطال احتجاجهم، والثاني إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. أما الأول فنقول لمن زعموا أن الله بذاته بكل مكان: دعواكم هذه دعوة باطلة يردها السمع والعقل. أما السمع فأن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي، والآية التي استدللتم بها لا تدل على ذلك، لأن المعية لا تستلزم الحلول في المكان. ألا ترى إلى قول العرب: القمر معنا ومحله في السماء، ويقول الرجل: زوجتي معي وهي في المشرق وهو في المشرق وهي في المغرب، ويقول الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم، وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال. فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب في مكان المصاحب أبدا، والمعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه. فنقول أحيانا: هذا لبن معه ماء، وهذه المعية اقتضت الاختلاط. ويقول الرجل: متاعي معي، وهو في بيته غير متصل به، ويقول إذا حمل متاعه معه: متاعي معي، وهو متصل به. فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة. فبهذا نقول: معية الله عز وجل لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، فهي معية تامة حقيقية، لكن هو في السماء. وأما الدليل العقلي على بطلان قولهم فنقول: إذا قلت إن الله معك في كل مكان فهذا يلزم عليه لوازم باطلة، فيلزم عليه أولا إما التعدد أو التجزؤ، وهذا لازم باطل بلا شك، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ثانيا نقول: إذا قلت إنه معك في الأمكنة لازم أن يزداد بزيادة الناس وينقص بنقص الناس. ثالثا يلزم على ذلك أن لا تنزهه عن المواضع القذرة، فإذا قلت إن الله معك وأنت في الخلاء فيكون هذا أعظم قدح في الله عز وجل. فتبين بهذا أن قولهم مناف للسمع ومناف للعقل، وأن القرآن لا يدل عليه بأي وجه من الدلالات، لا دلالة مطابقة ولا تضامن ولا التزام أبدا. نقف عند هذا فنقول: هذا تفصيل رائع لمسألة معية الله عز وجل، أن الله عز وجل إذا أثبتنا معيته الزادية أصبح نقص في حق الله عز وجل، وإذا أثبتنا معيته العلمية أصبح كمال في حق الله عز وجل. وسبحان الله في عصر التكنولوجيا دلوقتي بينت أمور من الكثيرة كانت غائبة عن الصحابة، ربما يعني يعجز الوصف عن تصوير الصورة، يعجز الوصف عن تصوير الصورة. يعني الآن مثلا إذا بتشاهد مباراة بيقول لك مباشر على الهواء، فتكون أنت جالس هنا وأنت مع المباراة، وهي ربما تكون في جنوب أفريقيا أو ربما في أمريكا أو ربما في البرازيل أو في أي مكان وأنت معهم لحظة بلحظة. فهل هي المعية هنا معية ذات؟ وكذلك أنت على الهاتف، يعني مثلا تقول أنا مع أولادي يوميا بأطمن عليهم على حفظهم للقرآن على مداومتهم للصلاة، بسأل زوجتي بيعملوا إيه، بيروحوا فين، بيجوا منين، كل هذه المعية معية إيه؟ معية اتصال، معية الاتصال مباشر، وأنت موجود هنا وهم موجودين هناك. فهذه الرعاية والعناية ليست ذاتية. والمثل الأعلى لله عز وجل، فإذا كانت هذا في حق البشر والتقدم بين لنا بعض الأمور مثل هذه الأمور، يعني بين لنا التقدم بعض الأمور مثل هذه الأمور، فما العجب في ذلك؟ يعني الشيخ عندنا كان يقول: كنت قبل أن اخترعت هذه الأشياء الإلكترونية فأقول اقرأ كتابك، أقول كيف يكون الكتاب يوم القيامة؟ ده محتاج يكون الكتاب قد بيت، عشان كل صغيرة وكبيرة أحصاها هذا الكتاب منذ ولادتك. شوف اليوم 365 يوم، واليوم 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، كل دقيقة فيها أنت بتفعل أشياء مسجلة. عايز كتاب عامل ازاي ده؟ لكن الكمبيوتر لو حطها دلوقتي على الكمبيوتر، دلوقتي في اليابان اخترعوا كمبيوتر قلم، حتى يعمل ظل على اي مكان خشب وتكتب انت على الظل ده الكيبورد بتاعته بقى كأنها الظل، فاصبح الكتابة قد يكون يوم القيامة على قد كف ايدك او اقل. فهذا التقدم التكنولوجي بين الينا بعض الاشياء التي لم نكن قد نتصورها تصور طبيعي، كيف نقدر نتصور هذا التصور. فهنا ايضا بهذه المعية عن طريق النقل الفضائي وهذا الاشياء اصبحنا في كل مكان ونحن موجودين في نفس مكاننا، نحن موجودين في نفس مكاننا. لو اصلا رئيس دولة يريد ان يراقب حتى دلوقتي فيما يعني بيسموها جوجل ايرث والحاجات دي، تبقى انت موجود هنا وشايف يعني عامل اشتراك مين دخل بيتك ومين خرج، ممكن تقول لاولادك مين اللي جه ده ومين اللي اذن له يدخل وانت قاعد مكانك، فكانك معهم. معهم ايه؟ بعلمك وبرعايتك وبحفظك وليس بذاتك. كمل. اما الاخرون، اما الاخرون فنقول لهم اولا ان نفيكم للجهه يستلزم نفي الرب عز وجل، اذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل الا العدم. ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا اصدق وصفا للعدم من هذا الوصف. ثانيا قولكم اثبات الجهه يستلزم التجسيم، نحن نناقشكم في كلمه الجسم، ما هذا الجسم الذي تنفرون الناس عن اثبات صفات الله من اجله؟ اتريدون بالجسم الشيء المكون من اشياء مفتقر بعضها الى بعض لا يمكن ان يقوم الا باجتماع هذه الاجزاء؟ فان اردتم هذا فنحن لا نقره ونقول ان الله ليس بجسم بهذا المعنى. ومن قال ان اثبات علوه يستلزم هذا الجسم فقوله مجرد دعوة ويكفينا ان نقول لا قبول. اما اذا اردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المستصفة بما يليق بها فنحن نثبت ذلك ونقول ان لله تعالى ذاته وهو قائم بنفسه متصفا بصفات الكمال، وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان. وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل مكان أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل، ونقول هو على عرشه استوى عز وجل. هنا نقطة دقيقة جدا ملخص هذا الكلام، أننا أهل السنة والجماعة نثبت أن لله ذات، أما الأشاعرة وغيرهم لا يثبتوا أن لله ذات. فبالتالي إذا كان له ذات تحلت الإشكال، فهو يجيء وينزل بالثلث الأخير ويفعل ما يشاء، ذات له ذات. وهم نفوا أن يكون له ذات، قال لو أثبتنا أنه له ذات إذن الذات تعني الجسم. من قال أن الذات تعني الجسم؟ أنتم، لسنا نحن، نحن أثبتنا الذات فقط وقلنا لهذه الذات صفات، فأثبتنا الذات وأثبتنا الصفات. أما هم لم يثبتوا لا الذات، وللتالي عطلوا هذه الصفات. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المعطلة يعبدون عدما، زي ما قال هنا عدم لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، والمشبهة يعبدون صنما. أما أهل السنة والجماعة فيعبدون ذاتا علية مقدسة لها صفات جمال وجلال. هذا الفارق تعريف الاعتقاد للدين. يقول المشبهة لهم اللي شبهوا الله عز وجل يعبدون صنما لأنهم قالوا طول وعرض وما إلى ذلك، والمعطلة يعبدون عدما، بعد لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم ولا أي شيء. وأهل السنة والجماعة يعبدون ذاتا مقدسة عليا لها صفات، لها ذات ولها صفات جمال وجلال. هذا هو الفارق بيننا وبين هؤلاء الفرق. كمل. أما أدلة العلو التي يثبت بها نقيض قول هؤلاء وهؤلاء، والتي تثبت ما قاله أهل السنة والجماعة، فهي أدلة كثيرة لا تحصر أفرادها. وأما أنواعها فهي خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل، منها التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك. وأما السنة فكذلك تنوعت دلالاتها، واتفقت السنة بأصنافها الثلاثة على علو الله بذاته، فقد ثبت علو الله بذاته في السنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق خلقه. قال شيخ الإسلام: ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء، بل كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء. وأما العقل فإننا نقول كل يعلم أن العلو صفة كمال، وإذا كانت صفة كمال فإنه يجب أن يكون ثابتا لله، لأن الله متصف بصفات الكمال، ولذلك نقول إما أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في المحادي، فالأسفل والمحادي ممتنع، لأن الأسفل نقص في معناه، والمحادي نقص لمشابهته للمخلوق ومماثلته، فلم يبقى إلا العلو، وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. وأما الفطرة فإننا نقول ما من إنسان يقول يا رب إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو. هذا ما قاله الهمداني الجويني. فتطابقت الأدلة الخمسة. وأما علو الصفات فهو محل إجماع من كل من يدين أو يتسمى بالإسلام. 26 إثبات العظمة لله عز وجل لقوله العظيم. فهذا نقف على هذا، انتهى من هذه الفقرة الشيخ الإسلام، الشيخ ابن عثيمين من كلام الشيخ الإسلام. فنقول فعلا أن هذا الكلام هو غاية الإتقان في هذه المسألة، وأن الذين قالوا أن الله عز وجل موجود في كل وجود، إذن كلما اتسعت الرقعة كلما لابد أن يتسع وجود الله عز وجل فيها، إذن نثبت الله عز وجل الكبر والصغر، وهذا محال في حق الله عز وجل. نثبت الله عز وجل الكبر والصغر، هذا محال في حقه. كما قلنا أن كل صفات الله عز وجل صفات كمال، يعني صفات الكمال التي لا نقص فيها لا يمكن تزيد، صفات غير الكمال تزيد، أي صفة في الدنيا يزيد يتنقص. ولذلك الله عز وجل نقول عليه عليم، علم لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان، فعلم ثابت غير متغير. ونقول أن حياة كاملة لا ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بفناء، فبالتالي صفات كمال، فكل صفات الكمال من شروطها ألا تزيد ولا تنقص، إذا نقصت لم تصبح صفات كمال، وإذا زادت كانت قبل الزيادة في غير الكمال، كانت قبل الزيادة في غير الكمال. فإذا أثبتنا أن الله عز وجل موجود في كل وجود، ما كانتش أمريكا موجودة أصلا، أمريكا ما كانتش موجودة من 400 سنة، فهل نثبت أن هذه البقعة لم يكن الله عز وجل موجود فيها ثم تواجد فيها؟ إذا كان تواجد فيها لابد أن يكون ذات حجمه عن قبل اكتشاف الأمريكتين وما إلى ذلك، فكل هذا الكلام باطل. وأما قولكم أن لو أثبتنا لله عز وجل جسم، معناه أن إحنا جسمنا تراكبي متركب على بعضه، كل شيء معتمد على شيء، إذا قطعت أرجلنا لا نقوى على الوقوف، لكن هذا في حق الله عز وجل محال. فإذا قلت أنه أن الله عز وجل إذا كان له صفات من قدم أو من ساق أو من يد أو شيء من هذا القبيل أنها أبعاد تكمل بعضها البعض، نقول هذا كلام باطل، ما قال بذلك أحد، ولأننا نقول ليس كمثله شيء، فليس معنى المشابهة النسبية البسيطة تعني أن المشابهة المطلقة. فأنت حي والله عز وجل حي، وليس حياتك كحياة الله عز وجل، فحياتك كانت مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء، وحياتك مأخوذة بسنة ونوم. أنت عالم والله عز وجل عليم، فأنت على علم الله عز وجل له علم، لكن علم الله عز وجل لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان. أما علم الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فأثبت الملائكة كلهم أنهم جهلة. وقال على سيد البشر ووجدك ضالا فهدى، ضالا أي على غير علم، وقال عن الله عز وجل علمها في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فبالتالي صفات الكمال لله عز وجل تعني المشابهة بينه وبين الخلق، مشابهة نسبية قليلة جدا، لكن لله عز وجل صفات الكمال فتنافي عن الخلق. أنت تسمع لكن سمع محدود، ترى لكن رؤية محدودة، لا تستطيع أن ترى كل الكون، يعني لا تستطيع أن ترى ما يحدث في جدة، ما يحدث في مصر، ما يحدث في المغرب، ما يحدث في أمريكا، لكن الله عز وجل لا يحجبه شيء عن شيء، أنت محجوب بأن يمنع عنك الشيء فتمنع، أنت لا تستطيع أن تسمع كل شيء، حتى المحيط بك لو قامت مظاهرة من 10 مليون واحد لا تستطيع أن تميز كل صوت، لكن الله عز وجل يستطيع أن يعرف كل صوت عن صوت حتى يحاسب كل إنسان عما فعل. فبالتالي الخطأ الذين وقعوا فيه أنهم خشوا من التشبيه فنفوا الصفة، فنقول لا مشابهة، والذين شبهوا قصروا الصفة، فكلاهما ضل. أما أهل السنة والجماعة فمشوا على الخطأ السليمة بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت نفسه السمع والبصر، ولكن ليس كمثلية المخلوقات، ليس كمثلية المخلوقات. ونقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا واستودعكم، ونجيب على الأسئلة ثم ننتقل إلى الكتاب الآخر. جزاك الله خيرا. قلنا يا شيخ ان ابن عباس اثبت القدمين لله، ان الكرسي موضع القدمين، وابن عباس ممن يخالف شعب الاحبار، فهل يعني لا نثبت او ناخذ بهذا القول ان بالتثنية يأخذ تثنية القدمين؟ جمهور اهل السنة والجماعة على قبول مثل هذا القول، ان الكرسي موضع القدمين، فان اخذت بها فقد اصبت ما اخذ به جمهور العلماء، وان لم تاخذ بها وتوقفت ليس عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فجائز. نعم، لان ما هم قالوا انه لم يثبت ان يعني في بعض الاشياء استطاع ان يعرفوا ان هذا من كلام ابن عباس واخذه من كعب الاحبار، ام هذا من كلام ابن عباس اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال ان هذا مما اخذه ابن عباس عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان صفات الله عز وجل لا تؤخذ من كتب اليهود والنصارى، فابن عباس اورع من ان ينسب لله عز وجل شيء من العقيدة وهو يعلم ان هذه من امور العقيدة. لكن مثلا انه خلق الله عز وجل شيء معين في وقت، كان هذه ليست صفات لله عز وجل، هذا صفات للخلق، فهنا قالوا انه ربما من كلام كعب الاحبار. او مثلا يسمي بعض الناس اللي في سورة الكهف او يسمي الكلب بتاعهم او شيء من هذا القبيل، فقالوا ان هذه امور من الامور الغربية التي قد يعفى عنها. اما ان يثبت صفة لله، ابن عباس اورع من ان يثبت صفة لله عز وجل من غير ان يكون اخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التثنية ثابتة. نعم، جزاكم الله خير يا شيخنا. طب دلوقتي يا شيخنا، يعني لو حد جاء لنا يعني مثلا قلتوا انتم اهل السنة ان لله ذات، نعم، هم نقطتهم في دي انه احنا قلنا انها ذات، يبقى انتوا حصرتم الله سبحانه وتعالى في ذات معينه، يعني الذات دي ما لا بتكبر ولا بتقل. يعني لو حد قال لنا كده يا شيخنا، ما احد قال هنا لا بتكبر ولا بتقل، بنقول انها ذات. لا، هم قالوا لنا كده يا شيخنا، لا تدركه الابصار، يعني ذات ليس لها. قصدك ايه لما يقول لي حد قصدك ايه بكلمه ذات؟ ذات يعني يعني يعني شيء نفس، يعني يعني نفس. يعني هنا دلوقتي لما انت تقول ان الله عز وجل ليس له ذات، معناه لغيته عدم. بالضبط يا شيخ، في شيء، في حاجه اسمها الله عز وجل يرحم ويقول ويتكلم ويحب ويبغض، في صفه لها، في ذات لهذه الصفات، ولا هذه الصفات لهوى؟ لا، يعني لو ما اثبتناش ان الله عز وجل له ذات، من الذي يحب؟ طبعا مش في صفه الحب، مش في صفه المجيء، مش في صفه الكلام، مش في صفه السمع والبصر. طيب اذا ما اثبتوش ان له ذات، ان في ذات لهذه الصفات، تبقى الصفات دي لايه؟ نعم يا شيخ، لهوى. طب من قال بقى ان الذات هنا ان لا بد ان يكون لها اول واخر؟ لو سئلنا عنها نقول مثلا يعني يعني ايه ذات، هقول مثلا يعني مثلا ذات يعني حي، لا له حي، لا ليس له حي. ما احنا قلنا لو اثبتنا ان العرش مقبب والله عز وجل فوق العرش، يبقى لك ذلك والابصار ملوش اول ولا اخر، ملوش اول ولا اخر. ولذلك وقلت لكم قبل ذلك، سألني مرة واحد في كتاب ان في مسألة كانت فقيه بين السلف، هل نثبت لله حد ام لا؟ نعم. فالسلف قالوا من قال ان من اثبت لله حد كفر، وبعضهم قال من نفى عن الله الحد كفر. فقلت له كلا القولين صحيح، يحتاج تفصيل. من اثبت ان لله عز وجل حد، ان ينفصل عن مخلوقاته، ذلك شيء والله عز وجل له ذات. لكن من نفى عن الله عز وجل الحد فهذا هو الصواب، ومن نفى عن الله عز وجل الحد فجعل الله عز وجل يحل في الاشياء. يعني لو احنا دلوقتي قلنا لو شفنا بخار ماشي، فالبخار ده بنستنشقه ونخش جوه اجسادنا، فالحلوليه قالوا كده، قال ان الله عز وجل ليس كمثله شيء فهو في كل مكان، فبالتالي يحل في الاشياء. ولبس عليهم الشيطان ببعض الاشياء، لان كل من اراد ان يبحث عن ضله سواء ضلال في العقيدة أو في الفقه سيجد من دليل. الدليل بيقول ثم نفخنا فيه من روحنا، فقالوا من تبعيض، فكأن الله عز وجل جزأ نفسه في كل روح. فبالتالي قال الحلاج، قال ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الرب إلا راهب في كنيسة، ومرة والعياذ بالله خنفسة فقال هذا ربكم. ليه؟ لأن فيها روح، لان فيها روح، فيعتبرون الله عز وجل تجزأ في الاشياء. هذا باطل، هذا كلام صفات التبعيد لله عز وجل صفات نقص. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. لذلك ليه الحلاج ترك العباده وابن عربي قال انا وهو واحد، هعبد نفسي وانا جزء مني جواه، لو مت بيطلع من جواه فما بعبدش، فاللي جواي هيعبد اللي فوق العرش ملهاش معنى، فيبقى مفيش عبادة. فهو بهذا القول الضال. فنقول كلمة ذات اي ان الله عز وجل يعني في شيء اسمه الله عز وجل، في شيء اسمه الله عز وجل، هذا الشيء الذات هذه لها صفات، هذه الصفات هي التي ندرسها. فاذا نفى مثل هذا الأمر، من قال بقى ان لابد ان اذا قلنا بذات ان يكون لها حيز؟ ما لا، لما اثبتنا الرؤية في الجنة يا شيخنا قال طب انت سترى ما لا حيز له، ماذا طبعا انت هترى الجزء اللي انت هم اللي تقدر تشوف. يعني احنا بنشوف الشمس حجمها قد ايه؟ الشمس دي طبعا شفنا قد الارض، قد الارض 700,000 مره. نعم. وبعد ذلك انت بتشوفها تكاد تكون شايف اولها واخرها. نعم. فانت كلنا سنرى الله عز وجل، لكن لا نستطيع ان نحيط بعلمه وان نحيط بنظره. نعم انت ترى لكن في الجزء اللي يخصك، لكن لا تستطيع ان تحيط برؤية الله عز وجل. جزاكم الله خير. يعني ان هم شبهوا الاله كصنم، واللي احنا واللي اهل السنه بيقولوا عليه كذات. لا، هم شبهوا فجعلوا له بقى زي ما سائل الحته اللي خايف منها حسين، ان له طول وعرض وارتفاع والكلام ده كله، زي ما قالت اليهود، ولذلك شبه عليهم بعض الاحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري، ان الله خلق ادم على صورته، وفي لفظ على صورة الرحمن، وهذا ضعيف ليس في البخاري، لكن على صورته صحيح. فقالوا على صورته يعني على صورة الله عز وجل، فجعلوا الهاء عائدة على الله عز وجل، وهذا محال، هذا باطل. الهاء هنا عائدة على آدم. وحتى الذين قالوا على صورته المقصود بها صورة الله عز وجل، قالوا يعني على صفاته، على صورة الله عز وجل، والصفات غير الصورة. واستدل عليها الشيخ ابن عثيمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ان اول زمرة تكون الجنة على صورة القمر، ما في اي شبه بين القمر وبين البني ادمين، ما في شبه، لكن على صورة القمر. القمر من صفاته انه في بياض، وبياضه هذا مشع وبهاج وكده، فيعطي هذا البهاج. فقال على صورتي، مش على حقيقته، على صورتي يعني على صفاته، سمي هذا البهاج. فقال يتكلم، حي، عليم، هذه صورة الله عز او صفات الله عز وجل. لكن كلمة على صورتي أي على سؤالها عائدة على آدم، إن الوحيد الذي خلق على صورته هو آدم، إنما كلنا ما خلقناش على صورتنا، كلنا ما خلقناش على صورتنا. أنت كنت قبل ما تخلق كنت إيه؟ حيوان منوي، صح؟ وبعدين دخلت رحم أمك على صورتي، مش تعالى على حقيقته، على صورتي يعني على صفاتي السميع، فبقيت تحولت من حيوان منوي إلى مضرة، او الى علف، وبعدين الى مضغة حتة لحمة، وبعدين الى عظام. هل شكل العظام ده لفتها كلا شبه منك؟ هل حيوفة في اي شبه منك؟ عزيز تشابه بينك من هذه الاطوار. ثم حتى لما خرجت طفل، لا صورة ان تقف ولا تتكلم او صفلة تسمع، ما فيش اي شبه بينك والزوجة، حتى الشكل بيتغير، لكن كلمة حتى شكله. لكن آدم على صورتي، خصوصا جاء في حديث آخر، فعلى قال أنهاء إن الله خلق آدم على صورتي، جعل 60 آدم ذراعا في السماء، له بطري 60 ذراعا في السماء، يعني معناها طوله 60 ذراع، فتولد كده، أنت ما تولدت كم سنتي، وهكذا. إن على الهاء عائدة لآدم. نعم. شفنا ما سؤالين. السؤال الأول ثبت عن ابن عمر، ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا وموقوفا جلوس الله سبحانه وتعالى على العرش، وليس في حديث ورد عنه، ففي أنا اللي قرأت أن في السلف اختلفوا في الجلوس، فمنهم من أثبتها ومنهم من نفى ولم يصححها. ما ينفع كلام مرسل، يجيب لي الكلام موجود في المكتبة عشان أنا جايبه قدامنا هنا، ممكن نقرأه لو تدهولي على فلاشة وأشوف الأول. يعني هو قال ان رب سبحانه جالس على العرش ويسمع له اطيط كل احاديث الاطيط. قال الحافظ العراقي ضعيفه، والذهبي كل احاديث الاطيط واضح ان فيها خلاف، واضح ان فيها خلاف. انا بقول كل حديث الاطيط لا تثبت، وانها طئطت به اطيط الرحل بالراكب، هذا كل هذه الالفاظ لا تثبت. طب ابن تيمية بيثبتها ويقول بس اختلف في الفاظ الحديث. انا قلت ابن تيمية يكون غيره، يكون الاسناد غير صحيح، ويكون خافي على ابن تيمية. لكن الذهبي والعراقي أقوى في الحديث من ابن تيمية. فلو قالوا كل حديث فيه أطيط لم يصح. فخلينا نحضرسه والمسألة من الريحة المرة. السؤال الثاني، حكم الفرق الضالة دي اللي بتقول ان الله سبحانه ليس له حد، يعني الكلام ده بقى دول حكمهم عندنا احنا ايه؟ هل هم كفروا؟ هل هم ما كفروش؟ هل هم علماءهم اللي كفروا بس العامة ما كفروا؟ يعني نعم، تخصيص هذا هو الصواب الاخير. علماءهم الذين كفروا، الذين اول واحد جت له الفكرة هو هذا الذي كفر، لانه خالف قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم، فهو تقف ما ليس له به علم وتكلم عن الله. أتقولون عن الله ما لا تعلمون؟ فتكلم عن الله بما لا يعلم. لكن من جاء من بعده هو عمل لهم اضطراب، هو عمل لهم خلخلة ولخبط. ولذلك لا تفتحوا إطلاقا تسألوا أي شيء في العقيدة في هذا الدرس، أي سؤال يخطر على بالكم حتى لو كان مثلا يعني فيها قطح في الله عز وجل، ما في بأس ان احنا نفصل المسألة بقدر ما عندنا من علم فيها، او نتوقف اذا كان السلام توقف فيها. لكن هؤلاء الناس ابتدعوا اشياء وتخيلوا اشياء واختلقوا اشياء ما انزل الله بها من سلطان. ما الذي جعلكم تتكلفون؟ لكن العوام اللي جم بعد ذلك خلاص قيلت الفكرة، فايش يسوي العوام؟ فهنا ما نستطيع نكفر العوام، لكن الباقي طبعا هؤلاء يكفروا. هؤلاء يكفر يعني علماء الأشاعرة اللي موجودين دلوقتي من الأشاعرة. لا، الأشاعرة أخف، الأشاعرة أخف. الشيخ صفر حوادي غالى في المسألة وكفرهم، لكن الأشاعرة أخف فرقة وأقرب فرقة لأهل السنة والجماعة، فما أحد كفر الأشاعرة إطلاقا. ما أحد لما نخش في التفصيل شيخنا واضح أنهم برضو اختلفوا معنا في حاجات، يعني ما بيثبتوش الذات، عندهم ضلال. اعترفنا ان الاشعار عندهم ضلال، ولكن تكفيرهم لم ترد عن السلف، لانهم اثبتوا اشياء كثيرة فهم اغبياء. كيف تثبت صفة ولا تثبت ذات؟ يعني صفة للهوى، يعني اذا قلنا موجود في كل وجود، يعني صفة تثبت للهوى انه بيسمع؟ يعني كيف يعني ما عندهم عقل؟ لا بالضبط. فانت تنفي، فبالتالي هم اضطروا يثبتوا سبع صفات ثم نفوا الذات. ومنهم ليس فرقة واحدة الأشاعرة، منهم من أثبت الذات ومنهم من نفى الذات، ومنهم من أثبت الذات ولم يثبت لها مكان. طب يعني لا جوه العالم ولا بره العالم، طب انت أثبتته فين؟ فما علم، ما علم يثبت يقول ايه، فتلخبط فوقف على فكرة. جزاك الله خيرا شيخنا. بس حضرتك سؤال بالنسبة للإذن، حضرتك قلت الإذن إذنان، إذن موافقة وإذن سماع، يعني إذن إرادة. نعم، وإذن سماع بالضبط. طيب، يعني إذن قولي وإذن إقرار. إذن قولي وإذن إقرار. طب بالضبط. إرادة حضرتك قلت إرادة شرعية وإرادة كونية. نعم. طب هل هنا الإذن ده يعد الإذن والمشيئة؟ الإذن والمشيئة والإرادة بمعنى واحد، كلهم بمعنى واحد، كلهم بمعنى واحد. إذن الإرادة اللي هو، طب حضرتك اللي هو ترك قول الأمر يمر دون المنع، ده الإقرار؟ ده الإقرار، ده الإقرار. نعم، الإرادة هي الإقرار. نعم، والموافقة اللي هي اللفظية. إيه بالضبط. جزاك الله خير وإياكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا في عندي سؤال ما بعرف اذا بتجاوز فيه الحدود الشرعيه. السؤال طبعا مع اثبات ان لله في له ذات وانه يصعد وانه ينزل الى سماء الدنيا في الاخير من الليل، احيانا بيراودني سؤال منطقي، يعني انه لما الارض الثلث الاخير من الليل يبقى على جميع الكره الارضيه. نعم، فهو بس سؤال منطقي، هل انا اتجاوز الحدود لما اسال؟ لا ابدا. كيف خلينا نتكلم بشكل مهم جدا. هل الزمن عندنا كالزمن عند الله عز وجل؟ لا، اكيد لا. الله عز وجل يقول في القران، ما في حاجه اسمها بدون ادله. الله عز وجل يقول يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه. يبقى لو ربنا اراد ان يامر بامر واحد، امر واحد في كل الف سنه هيامر بامر، لو كان زمنه كزمننا. ولذلك هم اثبتوا في العصر الحديث ان في حاجة اسمها سنة ضوئية غير السنة الزمنية العادية، وقالوا ان السنة الضوئية مش عارف 700,000 سنة عادية، 700,000 سنة عادية. فبالتالي المقاييس في الزمن عند الله عز وجل خلاف تماما المقاييس في الزمن عندنا. فليس عند الله عز وجل لا ليل ولا نهار، انما الليل الخاص بكل واحد فينا، الخاص الليل خاص بكل واحد فينا، فخاص باهل مصر الليل هنا غير الليل في امريكا، لكن عند الله عز وجل الامر ثابت عند الله. وذلك لا تقول ينزل بثلث اخير من الليل، فتقول بعض الناس يخلو منه العرش، يقول يخلو العرش منك لما انت تنتقل من لما جيت هنا خلى مكانك في بيتك، صح؟ لانك انت ايه محدود، لكن الله عز وجل غير محدود. فبناء على هذا الله عز وجل ينزل في الثلث الاخير من الليل للسماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، ولا يخلو منه العرش. ليه؟ لانه الله عز وجل ليس كمثل البشر، كمثل المخلوق خالص. فبالتالي مساله الليل والنهار هذا في حقنا نحن، في حق المخلوقين، لكن في حق الله عز وجل الزمن يختلف تماما، الزمن يختلف، لا عنده ليل ولا عنده نهار، لان الشمس ما دون العرش، الشمس مش فوق العرش. الليل والنهار ده بيجي بايه؟ الشمس والقمر، مش اذا غربت الشمس جاء الليل، اذا اقبلت الشمس منها هنا وغربت منها هنا فقد جاء الليل وغرب النهار، صلى الله عليه وسلم قال كده. اذا الشمس هذه دون العرش، دون السماوات السبع، الشمس دي في ايه؟ في السماء الدنيا، الشمس في السماء الدنيا. اذا السماوات اللي فوقها ما فيهاش ليل ولا نهار، اذا الليل والنهار الخاص بك انت، كما سيكلمك الله عز وجل برضه عقلا على نفس النمط. كيف الله عز وجل عدد الناس لحد ما تقوم الساعه هيعدي المليارات، يعني هيحط بقى كم صفر من ايام نوح لحد دلوقتي. كيف الله عز وجل لو عايز يحاسبهم كل واحد فيهم يحاسبه لوحده، ولا حتى عايز مليارات السنين، لكن الله عز وجل لا تحجبه سماء عن سماء ولا رؤيه عن رؤيه ولا احد عن احد. فبالتالي لو انت دعيت ربنا وانا دعيته هل ينشغل بيك عني؟ لو دعوا كل الخلق هل يسمعهم كلهم في وقت واحد ويجيبهم كلهم في وقت واحد؟ اذن امر مختلف. فمساله الليل والنهار دي خاصه بينا احنا، لا ليل ولا نهار من بعد السماء الاولى، لا ليل ولا نهار من بعد السماء الاولى. ولذلك الله عز وجل قال مما تعدون، مش من العادي، يدبر الامر من السماء الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. لو قال الف سنه بس كان يبقى عندنا وعنده، لكن لما قال مما تعدون يعني حسبت كنت، لكن بحسبه ربنا لا، حسبه ربنا لا، ده الامر بينزل في ثانيه. بس الله اعلم. لها اجابتان، لها اجابتان، اجابه لا يسال عما يفعل اول واحد. الامر الثاني انها حتى تشعر بقرب الله عز وجل. احيانا الانسان ابوك هو ابوك، لكن لما تترمي في حضنه غير ما تكون بعيد عنه. هتفتكر لو ابوك في مصر وانت هنا وقعت في مشكله مش هيحلها لك، لكن شعورك بقربه، يعني انت ما انتفت عنك صفه انك انت ابن اباك، صحيح؟ لكن وجوده معاك في نفس البيت وفي نفس البلد يشعرك بالاطمئنان، فتكون طلباتك اكثر، وشعورك انه بعيد عنك ربما تكسل تطلب منه. فشعورك بان الله عز وجل نزل للثلث الاخير من الليل فتجعلك انك اقرب الى الله عز وجل، وتظن انك هتكون الان اقرب له في الدعاء وفي الاجابه، فيتحقق بذلك الدعوه. والله اعلم. الله يبارك. هو تأكيدا مثل مسألة الذات، هو هل الذات يعني يمثل الوجود، وجود الله عز وجل، ولا يعني هو الذات يعني وجود الله عز وجل، ولا هي لا؟ الذات، الذات يعني الشيء، يعني في شيء اسمه الله عز وجل، وجود، وجود، وجود. نعم. هو الذات في شيء، يعني هو حتى أصلا يعني حتى كلمة وجود دي بعض الناس يعني يكرهها، يقول لكل موجود له واجد، فهو كلمة ذات يعني في يعني شيء اسمه الله عز وجل، هذا الشيء يحمل صفات، فهذا الشيء اسمه ذات الله عز وجل. لو احنا ما اثبتناش لله عز وجل ذات، يبقى معناها انها بقى كل اللي احنا بنقوله ده هلامي، كيف ينزل وكيف يسمع وكيف يبصر وكيف معكم وكيف كلم موسى، مين هو اللي كلم موسى؟ اليس في ذات تتكلم في الله عز وجل؟ فكر مش هنلحق ناخد الكتاب الثاني ده بقى النهارده.